الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد، وكان الحارث يعذبه على الإسلام، ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. إذا لم يعلم أنه أسلم فقتله، فقتله خطأ. طيب، إذا سألكم سائل فقال لكم في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، طيب ما كان؟ هذا ما المراد منها؟ وما كان يعني لا يقع، صح؟ طيب لا يقع، وهنا واقع أم لا؟ والواقع يقول واقع أم لا؟ ما طيب الآن يأتي شخص ويقول لك: وما كان، ما كان، أقول لك ما كان كذا، واضح؟ لكنه كان، صح؟ طيب كيف تفسر الآية؟ ما ينبغي. ها؟ لا، نعم، هذه ما كان تأتي مع الاستمرار، لكن ما معنى هنا؟ ما يستمر لمؤمن أن يقتل الخطأ؟ لا، ما يأتي هنا. ها؟ ما معنى هنا وما كان؟ هناك ما كان تفيد التحريم، كقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ما معنى وما كان؟ أوذي أم لا؟ ما ينبغي لكم. إذن هنا ما كان أي تفيد التحريم، واضح؟ لا عدم الوقوع. إذا ما كان ظاهر عدم الوقوع، لكن الواقع يقول الشيء واقع، إذا فنقول هنا ما كان للتحريم، كقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. واضح هذا أم لا؟ نعم. وقيل إن الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجهه. هذا أحد التخاريج، أن الاستثناء هنا منقطع. نعم. لكن الخطأ قد يقع، والصحيح أنه متصل. وانظر كيف فسر لك المؤلف، قال: وقيل الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لا يحل. واضح؟ إذن التحريم، إذا ما كان تدل على التحريم لا تدل على عدم الوقوع، واضح؟ والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد، إذ هو مغلوب فيه. يعني مغلوب فيه أن الإنسان الخطأ هذا هل له يعني سلطة؟ ليس له سلطة. أراد أن يصيد غزالا فوقع هذه الطلقة على فلان. نعم. وانتساب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، هذا بيان ما يجب على القاتل الخطأ، فأوجب الله عليه. الآن الذي قتل، هذا الذي قتل الشخص في ذمته أشياء: واحد، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. اثنين، ما يتعلق بأولياء الدم. الثالث، ما يتعلق بالمقتول. واضح؟ إذن تعلقت في ذمة القاتل ثلاثة أشياء: ما يجب لله إن كان قتل عمد وجب عليه التوبة، وإن كان خطأ نقول هذا ليس بآثم، لكن بقي شيء وهو الكفارة. الكفارة. طيب، وإن كان لأولياء الدم، إن كان عمدا إما القتل وإما الدية أو العفو، وإن كان خطأ إما العفو وإما الدية. طيب، حق المقتول، حق المقتول هذا إلى يوم القيامة، الله أعلم. واضح؟ لذلك حق المقتول هذا، يعني بعضهم يقول إن صدق الرجل في توبته الله عز وجل يوم القيامة يرضي المقتول. واضح؟ يرضي المقتول. ولذلك هذا حجة يعني من يرى أن القاتل ليس له توبة، لأنها الآن التوبة تعلقت بشخص قد مات، فكيف يمكن لك أن تستدرك ذلك؟ ما يمكن. واضح؟ فذهب بعضهم إلى أن له توبة وهو الصحيح، يعني إذا كان الله عز وجل قبل التوبة ممن أشرك به فهذا أخف. نعم. فأوجب الله عليه التحرير والدية، فأما التحرير ففي مال القاتل، وأما الدية ففي مال عاقلته. وجاء ذلك، أنتم تعرفون القتل كم أنواع؟ القتل عند الجمهور كم أنواع؟ ثلاثة: عمد، شبه عمد، خطأ. هذا عند الجمهور، وعند الإمام مالك رحمه الله قسمين فقط: عمد وخطأ. أما شبه العمد فأدخله في العمد. واضح هذا أم لا؟ طيب، العمد إن اصطلحوا على الدية فعندنا دية. الدية هذه إن كانت في قتل عمد أو إذا كانت في قتل العمد فهي مغلظة من ثلاث جهات: أولا أنها في مال القاتل يعني العاقلة ما تساعده، اثنين أنها معجلة لا مؤجلة، ثالثا 100 من الإبل 40 منها حامل. واضح؟ فهي مغلظة من ثلاث جهات. وإن كان قتل شبه عمد فهي مغلظة في كونها 40 منها حامل ومخففة من جهتين: أنها على العاقلة وأنها تجب في 3 سنوات. وإذا كانت خطأ فهي مخففة من الثلاث الجهات: أنها على العاقلة ومئة لا يشترط فيها الحمل وهي مؤجلة مؤجلة في 3 سنوات. نعم. وأما الدية هذا ما يتعلق بذمة المقتول. طيب، بقي معنا ما يتعلق بالله لا بد من، طبعا لا، إذا كان خطأ بقي معنا الكفارة. واضح؟ ولذلك يحصل بعض إشكال، يعني قضية نسأل الله السلامة والعافية من يسوق سيارة وفيها 10 أشخاص وماتوا جميعا، هذا عليه 10 كفارات. فبعض العلماء يقول عليه 10 كفارات، يعني إذا كان سيصوم شهرين كم سيصوم؟ كم 20 شهرا متتابعة. لكن نقول مثلا كل كفارة تكون متتابعة، منكم يصوم شهرين ثم يفطر ثم شهرين ثم يفطر وهكذا. نعم. لا خلاص، الآن مات السائق، لا مات الآن ما تمكن، لكن بقي الأشياء في ذمتي نحو ذلك. هذا من النوازل التي حصل فيها الخلاف، هذا من النوازل الشديدة الخلاف، وهي حوادث المرور. الآن ما ندري هل هو أخطأ هو أم لا، ما نوع الخطأ، يعني هل تجاوز الحد مثلا حد السرعة، هل كانت السيارة معطلة أم لا. إذن يذكرون أشياء. نعم. وأما الدية ففي مال عاقلته، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره، وأجمع الفقهاء عليه. واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سالمة من العيوب. بمعنى ليس فيها عقد من عقود الحرية، بمعنى ألا يكون العبد مكاتبا أو ألا يكون مدبرا، إذا كان مدبرا لا، واضح أن يكون سالما من ذلك. والجمهور يشترطون الإيمان، قال الله عز وجل فالتحرير رقبة مؤمنة. أما وصف الإيمان هنا لا خلاف فيه، لما؟ لأنه مذكور، ما يأتي شخص يلغي هذا القيد، وعندنا مر معنا في الأصول المقيد يبقى على تقييده، ولا يجوز إلغاء القيد إلا إذا كان هذا القيد خرج مخرج الغالب. واضح؟ لكنما حصل الخلاف في الآية الأخرى التي ليس فيها ذكر الإيمان. واضح؟ لكن الإمام مالك انظر ماذا اشترط، أما الإيمان قلنا اتفق عليه، اشترط ليس فيها عقد من عقود الحرية، وأن تكون سالمة من العيوب. فأما إيمانها فنص هنا، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين. لما؟ ما سبب الخلاف؟ يعني ما سبب نستطيع أن نقول خلاف؟ المقيد هناك، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ واضح سببه الخلاف في حمل المطلق على المقيد. وأما سلامتها من عقود الحرية زد على ذلك سببا آخر من أسباب الخلاف، الأحناف يرون أن الزيادة على النص نسخ. واضح؟ فيظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها. وهذا حجة الإمام مالك، هو قال شرطها ليس فيها عقد من عقود الحرية. طيب من أين استدللت أيها الإمام؟ فقال في قول تعالى فالتحرير رقبة، أي أن تبتدئ التحرير. أما إذا سبق فيها تعلق عقد من عقود الحرية هذا ليس ابتداء، هذا اتصال، واضح؟ وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه، وفي ذلك نظر. هذا عند الجمهور، شرطها أن تكون سالمة من العيوب. من أين أخذتم ذلك؟ من قوله رقبة، والأصل أنه إذا قيل لك رقبة يعني أن تكون سالمة من العيوب، لكن قال ابن جزي مع أنه مالكي قال فيه نظر. ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك. هذه مسألة خلاف، ما الدية؟ ما هي الدية؟ كم مقدارها؟ 100 من الإبل. هل 100 من الإبل أصل أم هناك أصول أخرى؟ واضح؟ إذا قلنا 100 من الإبل أصل، فإذا أردنا أن نخرج ذهب كم سنخرج ذهب؟ ما يعادل 100 من الإبل. وإذا أردنا أن نخرج ثياب ما يعادل 100 من الإبل. وإذا أردنا أن نخرج فضة ما يعادل 100 من الإبل. إذن فليس عندنا في الدية إلا أصل واحد وهو الإبل، لكن بعضهم جعل أصول أخرى، يعني كما هنا قال 100 من الإبل وألف دينار شرعية على أهل الذهب. إذا قلنا ألف دينار إذن هذا أصل آخر، فيجوز لنا أن نقيس على الإبل أو على الدينار، واضح هذا أم لا؟ ثم هذا يأتي معنا مسألة أصولية كما مر معنا، هل الذهب أصل أو مخرج على أصل؟ فإن كان مقاس على أصل لا نقيس على أصل، وفي المسألة خلاف، وإذا جعلناه أصلا جاز القياس عليه لأنه أصل، واضح؟ الآن سيأتي أصل ويذكر لك. قال واثنى عشر ألف، انظر وعلى أهل الورق جعل هذا. نعم، واثنى عشر ألف، انظر الآن سيأتي معنا، روي ذلك عن عمر، فإذا احتج يعني جعلنا قول عمر حجة إذن فهذه كلها أصول، فيجوز لنا أن نقيس. وهذا قد تجدونه في بعض الدول، مثلا يحددون مبلغا، ننظر عندنا الآن أصول ذهب فضة وإبل، وبعضهم جعل كذلك البقر، واضح؟ إذن خلاصة المسألة، هل الإبل عفوا هل الدية لها أصل واحد أم لها أصول متعددة؟ نعم. واثنى عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق، وروي ذلك عن الورق يعني الفضة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة. نعم، وسيأتي الآن عندنا لهذه الصورة ثلاث صور. نعم، واختلف في مدة تسليمها، فقيل هي حالة عليهم، وقيل يؤدونها في ثلاث سنين، وقيل في أربعين. ولفظ التسليم مطلق، وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك، إلا أن يصدقوا. الضمير يعود على أولياء المقتول، أي إذا أسقطوا الدية سقطت، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور. كيف يسقطها المقتول؟ أحسنت، قبل موته وهو في السكرات الأخيرة يقول أسقطت الدية، واضح؟ نعم. هل يجوز؟ قال وإذا أسقط المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور، خلافا لأهل الظاهر، فالظاهر يقولون لا. نعم، وحجتهم هذا قلت لكم، بعضهم يقول ليس في الثلث، إنما أسقط حقه، هذا حق يرجع إليه كاملا فأسقطه، واضح؟ وبعضهم يقول لا عبرة به، لما؟ لأن الإنسان عند الموت يعني يتصرف يعني كما نقول يعني يعرف أنه مودع للدنيا لن يتعلق بشيء. نعم، وحجتهم عود الضمير على الأولياء، وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يصيبها المقتول، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. هذه الصورة الثانية. نعم، معنى الآية أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون، فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية، فلا مع أنه قتل لكن الله عز وجل لم يدعه بدون عقوبة، بقي معنا وهو التحرير. نعم، لئلا يتقوى بها على المسلمين، أما الدية لا تدفع لهم لأنهم هؤلاء محاربون، واضح؟ ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو في من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره، ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال، فالآية عنده منسوخة، يعني الدية موجودة طيب لمن يدفعها؟ لبيت المال. نعم، لكن ظاهر الآية يؤيد القول الأول. نعم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين، ففي قتله تحرر رقبة ودية إلى أهله لأجل معاهدتهم. هذه الصورة الثالثة، إذن إما أن يكون مسلما، وإما أن يكون من قوم محاربين، وإما أن يكون من قوم بيننا وبينهم ميثاق، بيننا وبينهم عهد. نعم. والمقتول على هذا مؤمن، ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الذمي، وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي. وقيل وتعرفون قتل دية الذمي كم؟ دية الذمي كدية المسلم تماما عند الأحناف، والنصف عند الحنابلة، والثلث عند الشافعية. واضح؟ وقيل في عامة في المؤمن والكافر، ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله وهو مؤمن. وفي الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام شهرين. لعل الحسن قرأ وهو قال وقيل هي عامة في المؤمن، ولفظ الآية مطلق كأنه وهو مؤمن لعله، أما وهو مؤمن هذا كقراءتنا. واضح؟ فتكون في الكافر. نعم، هذا إذا قلنا في الكافر. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض من توبة من الله. طيب، أسألكم سؤال، من أجب عن الأسئلة السابقة؟ فرعون وعبد. طيب، ها؟ فرعون وعبد. مسألة الحديث الذي قلت لكم وليست التوبة، واضح؟ بعضهم يقول أبو طالب كان في بدايات المرض، ليس في سكرات الموت. واضح؟ كان في بداية المرض، يعني لو أن رجل نسأل الله السلامة والعافية أصيب بمرض، هذا المرض يعني نقول مرض إيدز كما تعرفون، أو مرض كورونا، لكن في الغالب مثلا أنه يموت، فتاب في هذا الوقت فتصح توبته. واضح؟ ليس في سكرات الموت. طيب، أما هنا السؤال، الله عز وجل ذكر أن عليه كفارة، صح؟ وهي العتق إن لم يستطع. طيب إذا لم يستطع هل يطعم؟ واضح أم لا؟ الآن واضح هذه الآية، ماذا يجب عليه؟ الله عز وجل غفر تحرير الرقبة، فمن لم يجد صيام شهرين. طيب ما استطاع يصوم شهرين، هل نقول له كما نقول في كفارة الظهار يطعم 60 مسكينا، أم نقول له خلاص ما عليك شيء؟ واضح؟ كيف؟ كم من قال ما عنده؟ كيف الدفع؟ ما دخل هذه الآية؟ نحن نقول الآن علي يعتق، هل الآن يوجد عتق؟ الآن يوجد عتق؟ سؤال هو يجيب، يوجد عتق؟ يوجد الآن يوجد عبيد؟ لا. طيب إذن يصوم شهرين، هذا الرجل كبير في السن يستطيع أن يصوم؟ طيب هذا الرجل أغنى واحد في العالم يستطيع أن يكفر أم لا؟ كيف تقول لي ما في؟ واضح؟ إذن فهل ننقله إلى الكفارة إلى الإطعام أم لا؟ الآية ذكرت الإطعام، فهل يقاس على كفارة الظهار أم لا؟ في الظهار يعتق، ما استطاع يصوم، ما استطاع يطعم، فهل هنا يطعم أم لا؟ تبحثون عن هذا السؤال. توبة من الله منصوب على المصدر، ومعناه رحمة منه وتخفيفا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية نزلت بسبب مقياس بن سبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول قضاء، ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والمتعمد عند الجمهور والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. وهذه الآية معضلة. هذه الآية كيف سيجيب عنها الأشاعرة؟ يقصد بهم الأشاعرة، يقولون الأشاعرة وطبعا ومن وافقهم في هذه المسألة، العاصي القاتل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار. طيب في هذه الآية قال الله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، واضح؟ إذا ما الجواب؟ هذه ستكون حجة لمن؟ حجة للمعتزلة والخوارج، واضح؟ إذن كيف تجيبون عنها؟ ناصر يندو كيف تجيب؟ أحسنت، يعني تخليد أبد أمدي ولا ليس أبدي، واضح؟ أو يحمل على أن هذا مستحيل. أحسنت، هذا من يستحل القتل. نعم. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعارية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمن في النار، واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها، وتأولها الأشعارية بأربعة أوجه. أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، إذن قال حملوا هذه الآية في الكافر، لكن سياق الآية ما فيه لفظ كافر، واضح؟ نعم. والثاني قالوا معنى المعتمد هنا المستحيل للقتل، معنى المتعمد. قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل، وذلك يقول إلى الكفر. نعم، لأن الاستحلال كفر. نعم. والثالث قالوا الخلود فيها ليست بمعنى الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة. والرابع أنها منسوخة من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه أربعة أجوبة. نعم. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولذلك جواب النسخ هذا قول ضعيف، لأن أنت تدعي النسخ ويدعي النسخ، إذن لابد من دليل، واضح؟ فدعوى النسخ هذه دعوى يعني فضفاضة تحتاج إلى دليل، لذلك عندنا قاعدة لا نسخ إلا بدليل. واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة، يعني الشديدة وهي خالدا فيها، بعد الهينة يغفر ما دون ذلك. ومن قول ابن عباس الشرك والقتل من مات عليهما خلد، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي، واختلف الناس في القاتل. يعني يقولون الشيخ يعني أجاب ثم أيد كأنه ظاهر الكلام يؤيد قول المعتزلة، واضح؟ هكذا يقولون كالرازي، يقولون الرازي يدفع يذكر الشبه نقدا والجواب نزيئة، واضح؟ يدفع نقدا الشبهة يضعها نقدا، أما الجواب نسيئة يؤخر، واضح؟ واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا. هذه مسألة حصل فيها الخلاف، وهي هل الحدود زواجر أم جوابر، واضح أم لا؟ هل الحدود الغرض منها أنها تزجر الناس، أو المقصود أنها تزجر الناس، أو عفوا أو القول الآخر أنها تجبر، بمعنى أنه يسقط الإثم عن هذا الرجل، واضح؟ ففيه خلاف، والأقرب أن الحدود زواجر وجوابر، زواجر وجوابر، وأن من عوقب في الدنيا بعقوبة فيها حد فسقط المؤاخذة عنه في يوم القيامة، واضح؟ والدليل على ذلك ما سيذكره الشيخ. والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب، طبعا هذا إذا لم يتب، أما إذا تاب هذا واضح، لكن إذا لم يتب يعني رجل والعياذ بالله زنى تب ما في توبة، واضح؟ فأقمنا عليه الحد، هل يعاقب بهذا أم لا؟ فيه الخلاف الذي ذكرت لكم سابقا. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، وبذلك قال جمهور العلماء ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد فتبينوا من البيان، وقرئ بالثاء المثلثة يعني فتثبتوا، والتفعل فيها بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر أو ثبوته. ألقى إليكم السلام بغير الألف بغير ألف أي انقاد وألقى بيده وقرئ بالسلام. وألقى إليكم السلام يعني التحية، إما تكون السلام بمعنى التحية أو السلام يعني استسلم. ونزلت في سرية لقي ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم. سرية يعني خرجت فلقيت رجلا وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فظنوا أنه قال ذلك تعوذا، فحمل عليه أحدهم فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم فعند الله يعني قتلوا هذا الرجل وأخذوا الغنم، فقال لهم الله عز وجل تبتغون عرض الدنيا. نعم. فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل، قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. لا يستوي القاعدون الآية معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون غير أولي الضرر. لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من رخصة فإني ضرير البصر، فنزل غير أولي الضرر. مر معنا في بداية التفسير قد تنزل بعض آية، وهذا مثال لبعض الآية نزلت في قول الله عز وجل غير أولي الضرر. نعم. وقرئ غير بالحركات الثلاث غير غيري غيره. نعم. فالرفع صفة للقاعدين، والنصب على الاستثناء أو الحال، والخفض صفة للمؤمنين. درجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر، والدرجات على القاعدين بغير عذر. وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد للدرجة. الحسنى الجنة، أجرا منصوب على الحال من درجات أو على المصدرية من معنى فضل وانتصب درجات على البدل. قوله من معنى فضل يعني لأنه لا يؤخذ لأن هذا فعل. وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر، وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلهما أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وفسر آيات كذلك تتعلق بحق المستضعفين. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف. ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا، وانتصب ظالمي على الحال. قالوا فيما كنتم أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذارا عن التوبيخ الذي وبخهم الملائكة، أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. إلا المستضعفين أي الذين كان استضعافهم حقا، بمعنى كان في مكة قوم أسلموا منهم يقدر على الهجرة لكنه ما هاجر، وقوم لم يستطيعوا الهجرة، فهذه الآية نزلت توبيخا لمن كان يستطيع أن يهاجر ومع ذلك لم يهاجر. طبعا وأنتم تعرفون حصل خلاف بين العلماء، هل الواجب يعني في ذلك الزمن كان الواجب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يهاجر إلى أي بلد؟ واضح هذا أم لا؟ يعني هل الواجب أن يخرج من مكة إلى أي بلد؟ ظاهر الآية أن يخرج إلى أي بلد، لما؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ ومن العلماء من قال لا، الواجب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ للتعلم الدين، لأن في ذلك الوقت البلاد كلها دار كفر، دار كفر، فالهجرة إلى دار الإيمان، واضح؟ إذن فمنهم من نظر إلى النص ومنهم من نظر إلى العلة. قال ابن عباس كنت أنا وأمي كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية، يعني من المستضعفين، مراغما. هذا على خلاف، هل العباس أسلم سابقا أم أسلم يوم الفتح؟ واضح أنتم تعرفون من العلماء من يقول أن العباس كان مسلما. طيب لماذا لم يهاجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعله عينا له في مكة، واضح. ولذلك عندما أسر في بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه بدون فداء، واضح. مراغما أي متحولا وموبعا يرغم عدوه بالذهاب إليه، وسعى اتساع في الأرض وقيل في الرزق، فقد وقع أجره أي ثبت وصح. نعم، بمجرد الخروج. وفيه أهمية النية، الإنسان يخرج قلنا ليس الغرض الوصول، الغرض أن يكون الإنسان عنده نية. يعني العلماء يذكرون مثال، لو أن رجل مثلا أخذه أصدقاؤه تعال اذهب معنا، فأخذوه وكان في أطراف الأرض، نفترض أنه في أطراف الأرض، وأخذوه إلى أرادوا أن يذهبوا به إلى الحج، لكن هو لا يعلم ذلك، فعندما وصل إلى مكة مات، هل يكتب له هذا أجر؟ وخرج لا يدري. لكن شخص تحرك من باب بيته، فتح الباب فجاءته المنية، وقع أجره؟ وقع أجره. الأول خطأ خطوتين، الأول مشى هذه الطريق كاملا لكن ما في نية، والأول بمجرد أن فتح الباب وخطأ الخطوة الأولى مات، وقع أجره على الله. ومن يخرج من باب هو ذهب هنا قبلهم كان ذهب للحرب المسلمين أو لا؟ لا، العباس خرج مع كفار قريش في غزوة بدر، نعم، لكنه يعني خرج معهم. لو بقي تعرفون يعني سيشكر وكذا، هذا إذا قلنا أنه كان مسلما. نعم. ومن يخرج من بيته، الآية حكمها على العموم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج فلان وفلان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم فلانا لا تقتلوه، لا تقتلوه. نعم. ونزل في ضمرة بن العيس وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني، فهوئ له فراش فوضع عليه وخرج، فمات في الطريق. وقيل نزلت في خالد بن حزام فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. أنبه، قد يوجد بعض الأحاديث في التفسير ضعيفة، لكن قلنا العلماء في التفسير وفي السيرة يتساهلون في الضعيف ما لم يكن في العقيدة، ما لم يكن خطأ. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بحكم فقهي. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اختلف العلماء في تأويلها على 5 أقوال. الأول الآن حتى لا نخلط، الآن نتحدث عن قضية فقهية وهي القصر، لا نربط بين القصر وبين الجمع، فقد يأتي الجمع دون قصر وقد يأتي القصر دون جمع. الأول أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. الثاني أن الآية تقتضي إذن هذه قصر، القول الأول قصر في السفر لكن لا يجوز إلا في حال الخوف، فمن سافر الآن آمنا لا يقصر لظاهر الآية، واضح. قول الثاني، الثاني أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية. يعني في الآية دليل على القصر ودليل على القصر في حال الخوف. طيب وفي حال الأمن؟ نعم يوجد قصر لكن نأخذه من السنة. قال وهذا فيه دليل على أن العلة قد تذكر، الآن علة منصوصة أم لا؟ ومع ذلك هنا العلة ألغيت بدليل الحديث، واضح. وهو نعم. قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن، وهذا دليل لقاعدة أن الأصل في القيود، الأصل في هذه القيود أنها للاحتراز. فالصحابي الآن يعني سأل عن ذلك، وعمر كذلك سأل عن ذلك. إذن فالأصل في القيود أنها للاحتراز. نعم. الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم، الآية التي بعد ذلك والواو زائدة، وهذا بعيد. في قوله تعالى إن خفتم قال وإذا كنت فيهم فأقال. نعم. إن خفتم قال راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم، في نعم في قوله تعالى وإذا كنت فيهم. نعم. قوله خفتم وإذا كنت فيهم وخفتم، يعني هذا يعني قول بعيد جدا. نعم. قال التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد. نعم. إذا كنت نعم إذا كنت فيهم وإذا كنت فيهم خفتم. نعم. فيكون إذا كنتم. لا، هو انظر قال في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا، ثم في قوله وليأخذوا حذرهم. نعم. في قوله فإذا خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. في الآية التي الآية رقم نعم عفوا وإذا ضربتم في الأرض. نعم. إن خفتم أن يفتنكم، يعني هذه الآية في قوله انظر إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم، يعني وهذا الرجوع عكس الأصل. الآية ترجع هذه إلى ما قبل، واضح؟ الآن خفتم، الآن هو يعيدها إلى وإذا كنت فيهم، وهذا لا يصح. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل ضائفة ركعة خاصة. قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا، يعني هذا من يرى ركعتين. هذا من يرى أن الصلاة في الحضر تكون تامة، وفي السفر تقصر ركعتين، وفي الخوف قصر آخر ركعة واحدة. نعم. الخامس أنها في صلاة المسايفة، فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل، وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر. أبو حنيفة أوجب القصر، لكن الشافعي نعم الشافعي يقول الإتمام أفضل، لكن إذا كان أكثر من ثلاث مراحل فأكثر فالأفضل القصر. لما؟ خروجا من خلاف أبي حنيفة. واضح؟ وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، لأن قوله وإذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا، ولذلك أجاز الظاهري القصر في كل سفر طويل أو قصير. يعني لا يدل، لكن بعضهم أرجعه إلى العرف، وبعضهم استدل ببعض الآثار. نعم. منها ما سيذكره الشيخ. ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر 48 ميلا، واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس. وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربى أو السفر المباح دون سفر المعصية. يعني هل يجوز أن نقصر في كل سفر؟ القول الأول يجوز في كل سفر، يجوز في كل سفر، وهذا قول الحنفية حتى ولو كان سفر معصية. القول الثاني يجوز في السفر أي سفر إلا إذا كان معصية، إذن يدخل فيه المباح، يدخل فيه المباح. القول الثالث في سفر الطاعة فقط، هل يقصر في سفر المباح؟ لا يقصر في السفر المباح. نسب الشيخ هذا القول للحنابلة، وحقيقة هذا القول ليس معتمد الحنابلة. نعم. ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربى وفي المباح وفي سفر المعصية، ومنعه مالك في سفر المعصية، ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح. وهذا قول قلت لكم هذا معتمد المذهب كما عندكم في الحاشية، جواز القصر في السفر المباح. نعم. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية، فأضربنا عن ذكرها. يعني ما في، يعني يقول المؤلف هناك أحكام للقصر لكن لا تتعلق بالآية، والمؤلف أراد الاقتصار على توضيح الآيات، واضح؟ لكن لو ذهبت إلى تفسير القرطبي أو نحو ذلك من كتب آيات الأحكام سيتحدث عن ذلك. نعم. والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال والتعرض بما يكره، وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شرب كونه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف وأجازها الجمهور بعد، يعني بعضهم قال لا الآن صلاة الخوف تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم، ثم الخلاف تصلي هذه الطائفة يصلي بها الإمام ركعة وهذه ركعة، لما؟ لأنهم يريدون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن زيد عمر كل واحد يصلي كما يريد، واضح؟ وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته. إذن مسألة أصولية، هل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته أم لا؟ قد يقولون خطاب لأمته، لكن قد يأتي شخص ويقول هنا العلة قد تخصص هذا، فنقول هذا خاص به، يعني كما ذهب أبو يوسف. وقد فعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على 10 أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس. يعني الآن العلماء ذكروا، يعني ذكر بعضهم لصلاة الخوف 16 كيفية، فمنها أن يصلي بكل طائفة مثلا ركعتين والطائفة الأخرى ركعتين، وقيل ركعة وتتم، وقيل ركعة ولا تتم، تكفي واحدة، واضح؟ وخلاف في بعض الصور. وهل المغرب تقصر أم لا، يصلي بالطائفة الأولى ركعة أو ركعتين، واضح؟ ولا بد أن نفرق، صلاة الخوف قد تكون في الحضر فلا تقصر، يعني تصلى 4، وإذا كان الخوف في السفر فتقصر. وهناك من العلماء من يرى أنها تقصر مطلقا كما مر معنا ركعة واحدة. ثم العلماء يذكرون العدو قد يكون باتجاه القبلة وقد لا يكون باتجاه القبلة، وهل التحمت الصفوف أم لم تلتحم الصفوف، فيذكرون عدة صور. نعم. فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس. واختلف هل تتم كل ضائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا، وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أم بعد ذلك، يعني هل يتمونها في نفس الوقت أم تصلي ركعة ثم تنطلق وتقضي بعد، وهذا حذا أم لا. نعم. خلاف. وليأخذوا أسلحتهم، اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة. طيب من الذي يأخذ الأسلحة، الحارس أم المصلي؟ الذين سلوا الأول. ها؟ الحارس الذين سلوا الأول. ها؟ فيه خلاف. لا كيف، الذين يصلون أم الحراس؟ طيب من لا لا أنا نقول حال الصلاة يأخذ السلاح أم لا، إذن اختلف العلماء في من يأخذ السلاح، والله أعلم أنها الطائفة التي تصلي، أما الحارس أكيد، وهل يكون يحرس، يحرس بماذا؟ إذن فالمرد عله والله أعلم الطائفة التي تصلي. نعم. فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة، والأول أرجح لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويدل ذلك انظر حتى في الطريق يأخذ الإنسان حذره. نعم. ويدل ذلك على أنهم إذا قتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، وإلا لم يكن معنا لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

أبريق الأبيرق أبيرق إن سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا. فالخائنون في الآية هم السراق بنو الأبيرق. وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير. ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم، يعني لا تدافع عن شخص باطل، تعرف شخص عنده باطل لا تدافع عنه وتأتي له بمبرر، وقع في خطأ وقع في خطأ. أما البعض هكذا يبالغ في الاعتذار، لا خلاص، إذا أخطأ شخص وخطأه واضح ما تأتي وتقول في النية إذن سنعتذر بفرعون ونقول نية، لا كان يحارب الإرهاب، هكذا بعضهم. لا، إذن من أخطأ أخطأت واضح ونتعامل معه، إذن ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. واستغفر الله، استدل بهذه الآية بعض العلماء على أن المفتي ينبغي له إذا أفتى أن يستغفر الله عز وجل. انظر في الآية، قال الله عز وجل لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. يفتي المفتي ثم يستغفر الله، فلعله أخطأ. نعم. واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين، على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم، إذ يبيتون أي يدبرون ليلا، وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس، وربما كان معه كلام باللسان. ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل إن الخطيئة تكون من عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل هما بمعنى وكرر لاختلاف اللفظ. الأصل عدم اتفاق المعنى، هذا هو الأصل، واضح. ثم يرمي به بريئا، كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل، وهكذا كل من يفعل جريمة أو خطأ ثم ينسبه إلى الغير ثم يرمي به بريئا، قال الله عز وجل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. لهم طائفة منهم أن يضلوك، هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا بن أبيرق من السرقة. وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها، وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله عليه. ثم فسر المؤلف رحمه الله تعالى آيات أخرى تتعلق بقضية النجوى ونحو ذلك، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.